انتي عمري انتي انا بدونك حسرة ما تطفيها ناري. ليش رحتي تأخرتي حتى ميل الساعة عمل من انتظاري. وين صرتي عمري انتي انا بدونك حسرة ما تطفيها ناري. ليش رحتي تأخرتي حتى ميل الساعة عمل من انتظاري. سوى هجرك المطر خف مني بغيابك صار. وين ودعك الوقت وين صوري انتي مو وياي حتى قمت غصب الماي. قلبي هم على خلق موزي شحواله صدري مسجون القلب والحزن حارس. من مشيتي تجلي يبجي ويا النواري شحوالي بصدري مسجون القلب والحزن حارس. وجمالي من مشيتي تجلي يبجي ويا النواري. وين صرتي دمع خدي بقى عندي دمع خدي والدمع ما يرحم الفاقد حبيبه. هم لفاني بعد جاني روحي طفلة وتاهت بدنيا غريبة. بقى عندي دمع خدي والدمع ما يرحم الفاقد حبيبي. الهم لي فاني بعد جاني روحي طفلة وتاهت بدنيا غريبة. والله ودارت الأيام حبنا يصير بس أولان. وين ودعت الوقت وين شايف قلبي السامع ما صادف قلب ضايع. طلع قلبي دورك مني صدري مسجون القلب والحزن حارس. وجماله من مشيتي تجلي يبجي ويا النوارس شحواله بصدري مسجون القلب والحزن حارس. وجماله من مشيتي تجلي يبجي ويا النوارس. وين صرتي وجهي شجرة ومبر خريف بذكرياتي. هاي هي ماكو جيب إذا ما تردين راح أعلن وفاتي. انت حكمي شوفي رسمي وجهي شجرة ومبر خريف بذكرياتي. هاي هي ماكو جيب إذا ما تردين راح أعلن وفاتي. مشيت بشارع الصفنة سألت البوسة والحضنة. وين ودعك الوقت وين بدو الهجس يحمله. وعيونك ولا قدر له كافي يا حبيبة صدق تحكي شحوالة صدري مسجون القلب والحزن حارس. وجمالة من مشيتي تجلي تشوي.